هذه القاعدة رفع الحرج ليست قاعدة وحيدة في القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية التي يكون فيها التيسير والتخفيف على العباد، بل هناك قواعد كثيرة هي في معنى هذه القاعدة، منها قاعدة الأصل في المنافع الإباحة، وهذا من تيسير الله جل وعلا على العباد، وقاعدة الرخص والأخذ بها، والله جل وعلا يحب من العبد أن يأتي رخصه كما يكره له أن يأتي معصيته، فالترخيص الرخص المختلفة، رخص السفر في الجمع والقصر، ورخص المسح على الخفين والإفطار إلى آخره، ورخص كثيرة متنوعة، هذه كلها من قبيل التخفيف ورفع الحرج عن العباد. كذلك القاعدة الكلية المعروفة، المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الشافعي رحمه الله المأخوذة من ذلك إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه من القواعد التي استعملها العلماء في مسائل كثيرة، ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومنها قاعدة عموم البلوى واعتبار عموم البلوى في التخفيف عند علماء الحنفية وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بترجيحه لهذه القاعدة. المقصود من ذلك أن قاعدة رفع الحرج ليست من القواعد الوحيدة، بل هي ضمن قواعد كثيرة دلت عليها أدلة كثيرة من الشرع، ولهذا انعقد إجماع المسلمين من عهد السلف على اعتبار هذه المسائل، على اعتبار هذه القواعد وتطبيقات المسائل عليها، بل كان عطاء رحمه الله تعالى وكان مفتيا في الحج عقودا من الزمن بعد ابن عباس رضي الله عنهما، كان يأخذ بهذا التيسير ورفع الحرج في أحكام الحج كما هو معروف. ولو جمعت سيرة عطاء رحمه الله واختياراته في الحج، وكم كان يفتي من السنين في الحج، ونظر في ذلك نظرا علميا واسعا، فإنه سيكون فوائد كثيرة، لأنه لازم ابن عباس سنين طويلة، ولأنه أفتى في الحج وكان مفتي الحج عقودا من 20 سنة أو 30 سنة، ولعل في جمعها لمن تيسر له ذلك فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى.